بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأكملوا عدة شعبان 30. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا. إذا رأيتموه أي أبصرتموه، والمراد بذلك هلال رمضان. وقوله إذا رأيتموه المراد إذا رآه من تثبت به الرؤية، بأن كان الرائي بالغاً عاقلاً مسلماً موثوقاً بخبره لأمانته وبصره، فلا بد في الرائي أن يكون بالغاً عاقلاً مسلماً موثوقاً بخبره لأمانته وبصره. إذا رأيتموه فصوموا أي فابتدئوا الصوم من الغد. وإذا رأيتموه الضمير يعود على هلال شوال بدلالة السياق. فأفطروا يعني دعوا الصوم واتركوا الصوم. فإن غم عليكم أي ستر عليكم وغبي عليكم بأن حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر ليلة 30، فأكملوا عدة شعبان. وفي رواية: فاقدروا له، من القدر وهو التضييق، ومنه قول الله تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. من قدر يعني من ضيق عليه رزقه، فيضيق في هذه الحال على الشهر، وهذا التضييق يكون على رمضان بأن نكمل شعبان 30 يوماً كما تدل عليه الرواية الثانية: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوماً. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها: أولاً، وجوب صوم رمضان برؤية هلاله، فإذا رؤي الهلال فإنه يجب الصوم، وقد قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً أن العبرة برؤية الهلال، وأنه لا عبرة بالحساب في هذه المسألة، فإذا لم يرى الهلال فإنه لا صوم، حتى لو قال علماء الفلك إن الهلال قد هل فإنه لا عبرة بذلك، فحينئذ يكون الهلال حكماً لا حقيقة، بمعنى أن الرؤية في رمضان إنما تثبت إذا رؤية الهلال حقيقةً لا حكماً. فإذا رؤي حقيقة بأن شاهدناه بالعين المجردة أو بالوسائل المقربة فإن الحكم يثبت. أما إذا كانت الرؤية حكمية بأن قال علماء الفلك والهيئة إنه قد هل، فإننا في هذه الحال لا نعتبر ذلك، لأن الشرع علق الحكم على رؤية الهلال بالعين. وأما إذا نفى علماء الفلك الرؤية وقالوا إنه لا يمكن أن يرى الهلال، ففي هذه الحال يعتبر قولهم. ومن قال إنه رأى الهلال أو جاء يشهد أنه رأى الهلال فهو إما واهم وإما كاذب. ولهذا قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله: إنه يعمل بقول علماء الفلك والهيئة، يعمل به في النفي لا في الإثبات، بمعنى أنهم لو نفوا إمكان الرؤية وقالوا إن الهلال لن يرى ثم جاء من يشهد بذلك فهو إما كاذب وإما واهم. وأما وذلك لأن قولهم مبني على أسس علمية ومبني على دراسات، فحينئذ يكون قولهم معتبرا. والعجب ممن يكذب قولهم في مثل هذه المسألة مع أنه يعمل بقولهم فيما هو أعظم من ذلك، فتجده يعمل بقول علماء الفلك والهيئة في مواقيت الصلاة، فيصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء اعتمادًا على التقويم الذي وضعه هؤلاء العلماء. ولكن إذا جاء أو إذا جاءت مسألة الرؤية تجد أنه يشنع عليهم ويصف أقوالهم بأنهم ظن وأنه تخرس وأنه لا عبرة بأقوالهم، وهذا في الواقع من الخطأ. فالواجب أن نعطي كل ذي حق حقه. فالخلاصة في هذا الأمر أن العبرة برؤية الهلال أن العبرة بالرؤية الحقيقية للحكمية. وعلى هذا فلو قال علماء الفلك إن الهلال قد هل لكننا لم نرى الهلال فلا نعتبر ذلك. وأما في النفي فإن قولهم معتبر، فإذا نفوا إمكان الرؤية وجاء من يشهد بذلك فهو إما واهم وإما كاذب. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن هلال رمضان لو رآه شخص منفردا فإنه يعمل بهذه الرؤية لقوله إذا رأيتموه. ولكن الانفراد له صورتان: الصورة الأولى انفراد في المكان بأن يكون منفردا في مكان ليس عنده أحد، فهذا يعمل بحسب الرؤية قولا واحدا. والصورة الثانية من الانفراد انفراد بالرؤية بأن ينفرد بالرؤية دون غيره من الناس. فالمشهور من المذهب من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يعمل بهذه الرؤية وأنه يجب أن يصوم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لا يجوز له أن يصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الهلال إذا رؤي في بلد وجب على جميع المسلمين أن يصوموا بحسب هذه الرؤية. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: إذا رؤي في بلد لزم الناس كلهم الصوم. وهذا أعني إذا رؤي في بلد لزم الناس الصوم، هذا مع اتحاد المطالع. وأما مع اختلاف المطالع فإنه لا يجب الصوم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تختلف المطالع باتفاق أهل العلم والمعرفة. والذي عليه العمل في زمننا أن لكل بلد تحت إمرة حاكم أو وال لكل بلد رؤيته. فمثلا عندنا في المملكة إذا رؤي في شمال المملكة أو في جنوبها أو في شرقها أو في غربها لزم الناس أن يصوموا، لأن البلد تحت إمرة واحدة وتحت ولاية واحدة لا ما خالف ذلك من البلدان. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب الفطر إذا رؤي هلال شوال لقوله: وإذا رأيتموه فأفطروا. ومنها أيضا البناء على الأصل، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم، وفي رواية: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فالأصل بقاء الشهر، أعني بقاء شهر شعبان حتى تثبت رؤية الهلال. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.